الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا المرة الفارطة عن الأصل الثالث من أصول الإيمان، وهو الإيمان بكتب الله عز وجل المنزلة على رسل الله عليهم الصلاة والسلام، وأرجعنا الإيمان بكتب الله عز وجل إلى ستة أمور هي مهمات هذا الأصل، مهمات أصل الإيمان بكتب الله عز وجل. يرجع إلى أشياء، منها الإيمان بأن نزوله بالحق، أنها نزلت هذه الكتب من عند الله عز وجل، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن الإيمان بأن محتوى هذه الكتب حق، وهو يدور بين الصدق والعدل، الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، وأن هذه الكتب أن محتواها كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، هي من كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم بها كيفما شاء سبحانه وتعالى، ليس كمثل شيء. والإيمان بأن القرآن هو ومهيمن على ما قبله من الكتب، ويشمل ذلك كونه مصدقا لما تقدمه وأنه ناسخ لما تقدمه أيضا من الكتب، لبعض ما تقدمه من الشرائع السابقة التي تضمنتها الكتب السابقة. ثم الإيمان بأنه محفوظ، عن القرآن. ثم الإيمان بأنه معجز، أعني القرآن كذلك. وأسددت إليكم تمرين في ذلك فيما أذكر، تعلق ببعض نصوص الوحي، بعض نصوص القرآن التي دلت على هذه الأصول أو على بعض هذه الأصول، يعني بعض هذه الأمور المتعلقة بأصل الإيمان بالكتب. عشرة نصوص، كل نص سيدل على أمر من هذه الأمور. بعض هذه النصوص تدل على أن نزول الكتب كان من عند الله عز وجل، وأن نزولها حق من عند الله، وبعضها تدل أن محتواها حق، وبعضها تدل أنها كلام الله، وبعضها تدل أن القرآن بالذات محفوظ، وبعضها تدل أن القرآن مصدق لما بين يديه أو مهيمنا عليه، وبعض تدل أن القرآن معجز. طبعا عندكم التمرين أمامكم أظن، طبعا نجيب عليهم كل صحاح نزيد نص نقطة في الامتحان. طيب، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا أول شيء، أول أصل تحدث عنه، تحدث عن نزول القرآن أنه من عند الله، إنا نحن يعني تكلم عن الأصل الأول. واحد، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكلم عن كون القرآن محفوظ. 1:5، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا يتكلم عن كونه كون محتواه حق، كون محتواه حق. 2، وكونه محفوظ أيضا. خمس، هذا في الأصل في الجملة الأولى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف. ثم في الجملة الثانية تنزيل من حكيم حميد، هذا تحدث عن كونه نازلا من الله عز وجل واحد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هذا تكلم عن الأصل الثاني والخامس والأول. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي نزل الفرقان على عبده يعني أنه نزل من عند الله واحد. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، تكلم عن الأصل الأول أنه نزل من عند الله عز وجل، من ربك بالحق واحد. ويتكلم أيضا عن الأصل الثاني، لأن بالحق تشمل الأمرين، تشمل كونه نازل من عند الله وتشمل كونه محتواه حق يعني واحد واثنان. وإنه لتنزيل رب العالمين، هذه تتكلم عن الأصل الأول. ذلك الكتاب لا ريب فيه، تكلم عن الأصل الأول والثاني، أنه نازل من عند الله فعلا حقا، وأنا محتواه حق. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تكلم عن الأصل الأول، عن الأصل الأول. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، لكن لا ريب فيه من رب العالمين، لا ريب في كونه من رب العالمين. تنزيل الكتاب لا ريب في كونه من رب العالمين. وكلم الله موسى تكليما، تكلم عن الأصل الثالث، كون التوراة من كلام، كون ما أوحاه الله إلى موسى هو كلام الله حقيقة. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، تكلم عن الأصل الثالث وهو كلام الله كلمته، وتكلم أيضا صدقا وعدلا عن الأصل الثاني، صدقا وعدلا تكون أنا محتواه حق، ثلاثة اثنان وثلاثة يعني. وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل الأصل الأول والثاني، وبالحق أنزلناه يعني نزوله حق، وبالحق نزل يعني محتواه حق. شكون جابهم الكل؟ نعم، ممكن ولكن مش صريحة يعني، ممكن لا بأس تحطها. طيب كلامنا اليوم إن شاء الله عن الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، إيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب، الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرجع الإيمان إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهو الأصل الرابع، الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل الإقرار بأنهم، هو الإقرار بأنهم، نقطتان إلى السطر واحد. بشر إلى السطر الثاني. اثنان، صادقون، السطر الثالث. اختارهم الله، اترك الفراغ عمدا نتركه. السطر الرابع، مبلغين لرسالاته، مبلغين لرسالاته. السطر الخامس، المتضمنة لتوحيده والتبرؤ من عبادة غيره، المتضمنة لتوحيده والتبرؤ من عبادة غيره. السطر السادس: مؤيدين بمعجزات. مؤيدين بمعجزات. السابع: فوجب تصديقهم جميعا. الثامن: ومحبتهم. التاسع: وطاعتهم. العاشر: الثامن ومحبتهم، التاسع وطاعتهم، الحادي عشر، العاشر واعتقاد فضلهم على غيرهم، واعتقاد فضلهم على غيرهم، الحادي عشر وتفاضلهم فيما بينهم. يكون مجموع الكلام أن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام يقتضي بأنهم أو يعني الإقرار بأنهم بشر صادقون اختارهم الله مبلغين لرسالات المتضمنة لتوحيده والتبرؤ من عبادة غيره، مؤيدين بمعجزات، فوجب تصديقهم جميعا، ومحبتهم وطاعتهم، واعتقاد فضلهم على غيرهم، وتفاضلهم فيما بينهم. هذه ممكن تجمع لنا مهمات هذه القضية، قضية الإيمان بالرسول عليهم الصلاة والسلام، وهذه في المرحلة الأولى. في المرحلة الثانية نريد أن نستشهد على كل سطر من هذه الأسطر، على كل أمر من هذه الأمور ببعض النصوص أو بنص من النصوص. في الأول يعني كون الرسل عليهم الصلاة إنما هم بشر ليسوا من جنس الملائكة، وليسوا هم أربابا من دون الله عز وجل، بل هم بشر من البشر، الذي يدل على ذلك آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني اكتبوا أمامها الآية، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. الإقرار بأنهم بشر، اثنان صادقون، ثلاثة مبلغون، اختارهم الله مبلغين إذن لرسالته، المتضمنة لتوحيده والتبرؤ من عبادة غيره، مؤيدين بمعجزات، فوجبت طاعتهم، فوجب تصديقهم، ومحبتهم، واعتقاد وطاعتهم، واعتقاد فضلهم على غيرهم. وتفاضلهم فيما بينه. كل واحد من هذه الأمور سنستدل له بنص من القرآن. الأول قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. والآيات كثيرة في هذا الباب. في الثاني وهو كونهم صادقون أيضا آيات عديدة تدل على ذلك, منها قول الله سبحانه وتعالى هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اكتبوا أمام هذه الآية هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اختارهم الله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس, تدل أن الله اختارهم واصطفاهم سبحانه وتعالى لرسالاته. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. آيات كثيرة منها تجمع مجمل الأمر. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس مبلغين لرسالاته. مبلغين الرسالات هذه تدل عليها آيات أيضا كثيرة, منها قوله سبحانه وتعالى يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم مبلغين الرسالات يدل عليها قوله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم المتضمنة لتوحيده والتبرؤ أو الكفر بما يعبد من دونه. هذه تدل على آيات كثيرة, منها قول سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, تضمن التوحيد وتبرأ من عبادة غيره سبحانه وتعالى. مؤيدين بمعجزات, هذه تدل عليها آيات كثيرة. طبعا في كل رسول له معجزات, ولكن سنذكر شيئا عاما في الجميع وهو الحديث الذي في صحيح في الصحيحين حتى أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي قال عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ثلاث نقاط الحديث. تمام الحديث. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي, فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فوجب تصديقهم جميعا. هذه فيها أيضا أدلة كثيرة, منها قول الله سبحانه وتعالى كل آمن بالله وملائكته ورسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. موضع الشاهد هو لا نفرق بين أحد من رسله، لابد من تصديقهم جميعا، والكفر بواحد كفر بالبقية. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ومحبتهم الدليل على أن محبتهم متعينة لازمة واجبة، قوله يعني أدلة كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى من كان عدوا لله ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، كفرهم لكونهم لا يحبون بعض هؤلاء المذكورين أو جميعهم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل أو ميكائيل فإن الله عدو للكافرين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل أو ميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وطاعتهم أيضا أدلة كثيرة منها قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. واعتقاد فضلهم على غيرهم يدل عليه أيضا آيات كثيرة من قوله سبحانه وتعالى وكلا فضلنا على العالمين، بعد أن ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال وكلا فضلنا على العالمين، سورة الأنعام وكلا فضلنا على العالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم قال وكلا يعني كل منهم مفضل على العالمين على غيره من البشر، واختلفوا في تفضيلهم على الملائكة أو تفضيل الملائكة عليهم هذا محل خلاف، أما محل الوفاق بل هو الذي يلزم اعتقاده ويجب اعتقاده كونهم أفضل من البشر، هذا لابد منه كأصل من أصول هذا الأصل، يعني هذا الأصل وهو إيمان برسول فيه أصول كما قلنا منها الإيمان بأنهم بشر صادقون لآخر، منها أيضا وصلنا إلى وجوب اعتقاد فضلهم على غيره. والحادي عشر تفاضلهم فيما بينهم دليلها أدلتها كثيرة، دلت هذا كثيرة منها يعني قوله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لا ينافي قوله تعالى لا نفرق بين أحد من الرسل، فإن الذي يقتضيه التفريق المذموم هو الإيمان بالبعض والكفر بالبعض، كما قال سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا إلى آخر الآية إلى آخر الآيات. فهذا هو المذموم، وأما المحمود والمطلوب فهو الإيمان بتفاضلهم فيما بينهم، يعني الإيمان بتفاضلهم فيما بينهم لا ينافي الإيمان بجميعهم من حيث كونهم جميعا رسل، لكن هذا الفضل فيما بينهم هذا يعني أيضا نؤمن به ولا تنافي، لا ينافي هذا ذاك. والرسل عليهم الصلاة والسلام يعني متفاضلون فيما بينهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، والآيات كثيرة. ويعني أفضل الرسل خمسة هم أولو العزم من الرسل، قال الله سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأفضل الرسل إذن هم أولو العزم، وأكثر أهل العلم على أنهم خمسة، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليهم الصلاة والسلام. هؤلاء هم أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأولو العزم منهم، والذين صبروا أكثر مما صبر غيرهم، وإن كان الجميع صبر في ذات الله عز وجل وفي دعوته إلى الله وفي تحمل الأذى في سبيل الله، كلهم أوذوا وصبروا على ما كذبوا وأوذوا، ولكن هؤلاء الخمسة صبروا أكثر مما صبر غيرهم، فسماهم الله عز وجل لذلك أولي عزم، فهم أولو عزم من الرسل. مع أن بعض المفسرين يذكر أن المن ليست تبعيضية بل هي جنسية، يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني من جميع الرسل، ها؟ والراجح أنها تبعيضية، يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من بعض الرسل الذين هم الخمسة، وهذا هو الأرجح، وهذا الذي تدعمه الأدلة. وقد ذكر الله عز وجل هؤلاء الخمسة في موطنين من كتابه سبحانه وتعالى، منها قوله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وفي قوله سبحانه وتعالى وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فذكر الخمسة في مرتين، يعني في كتابه مجموعين بالأسماء، الأولى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والموطن الثاني شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك محمد صلى الله عليه وسلم الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ذكرهم مرتين. فأكثر العلماء يجعلون أولي العزم هؤلاء الخمسة، وهؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل، ويعني أفضلهم فيما بينهم هم الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم على الأصل، يعني في باتفاق المسلمين أنه أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين هم أفضل البشر جميعا. فأفضل البشر هم الرسل، وأفضل الرسل أولي العزم من الرسل، وأفضل أولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فاذكروا هذا واكتبوه. فأفضل الرسل أولي العزم منهم على الأصح، فأفضل الرسل أولو العزم، أولو طبعا بدون ألف الواو فقط، أولو العزم من الرسل. قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إلى السطر وهم خمسة، ذكرهم الله عز وجل في كتابه في موطنين من كتابه، ذكرهم الله عز وجل معا في موطنين من كتابه. الأول في سورة الأحزاب الآية السابعة، الأول في سورة الأحزاب الآية السابعة وإذ أخذنا، قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والثاني في سورة الشورى الآية 13، الآية 13، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قلنا أن يعني أولي العزم، أن أولي العزم من الرسل هم خمسة، وقيل أن الجميع أولو عزم، أن الرسل جميعا أولو عزم، وأن قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، المن هذه يعني جنسية ليست تبعيضية، والقول وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والقول الثاني أسلم، وهو يعني قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال أولو العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى، وقاله يعني جماعة بعد ابن عباس كمجاهد وأعطاء الخراساني قالوا بقول ابن عباس، وهذا الراجح وهو عليه الجمهور، لكن ما قال الأول لا يكفر، ما قالش فما أولي العزم خمسة وهما أفضل الرسل، طبعا المسألة يعني فيها خلاف، لكن القدر الذي يجب الإيمان به هم أنهم أفضل، أن الرسل أفضل من البشر، من سائر البشر، ها، وأن أنهم متفاضلون فيما بينهم، لأن الله عز وجل قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا قدر لابد منه، هذه الأصول التي ذكرناها لابد منها، ثم التفاصيل هنا فيها يعني نبين فيها الراجح لأكثر، نبين فيها الراجح. والأصل أيضا في إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الرسل أيضا متعين لابد منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره في قوله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. إلى السطر: وأفضل هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم. حديث نتاع أبي هريرة اللي حطيناها قبيل: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي ما على مثل آمن البشر، حطوا البخاري ومسلم أو متفق عليه في الأصل السادس: مؤيدين بمعجزات. ويعني الأدلة أن الأنبياء مؤيدين، أن الأنبياء مؤيدون بمعجزات من الله عز وجل كثيرة، ليس هذا الحديث فقط، ففي القرآن يوجد طبعا عندكم تفاصيل في التي ذكرت معجزة كل نبي وقصته وقصصه مع قومه، وأيضا يوجد آية مجملات في هذا، منها قوله سبحانه وتعالى: كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، ومنها قوله سبحانه وتعالى: جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر والكتاب المنير. البينات تشمل البينات الشرعية والبينات الكونية. البينات الشرعية وهي ماذا؟ هي كلام الله الذي والحجج التي جاء بها مبلغا عن الله عز وجل في الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليهم. ومن البينات أيضا بينات كونية وهي المعجزات الحسية، المعجزات الحسية بينت، والحديث يعني بين أن الأنبياء عليهم الصلاة كلهم أتوا من ذلك. والكلام الآن عن تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر أولي العزم من الرسل، يعني أفضل الرسل أولي العزم، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر. وأول شافع وأول مشفع. وأول شافع وأول مشفع. وأول من ينشق عنه القبر. وأول شافع وأول مشفع. وطبعا هؤلاء الخمسة أيضا من الرسل جاء ذكرهم أيضا في السنة مجموعين معا في سياق واحد، مثلا في حديث أبي هريرة في حديث الشفاعة طويل في أن الخلق يوم القيامة يحشرون في الحر الشديد ويستغيثون من شدة وهول ما هم فيه فيستشفعون ويقولون اذهبوا بنا إلى آدم، فيقولون أنت آدم أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، نفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته فاشفع لنا إلى ربك. فيقول نوح اذهبوا إلى، يقول آدم اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوح يقول أنت أول رسل الله عز وجل، ويقول نوح اذهبوا إلى موسى، ويقول موسى اذهبوا إلى عيسى، ويقول عيسى اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الخمسة، هؤلاء هم أولي العزم الذين يستشفع الخلق بهم يوم القيامة، فيردون جميعا الشفاعة إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي يؤتى الشفاعة العظمى يوم القيامة. وما جاء من أدلة تقول أو يفهم منها أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس أفضلهم ففيها كلام، يعني فيها صرف، يعني فيها كلام وفيها مبحث. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية كما في صحيح البخاري، فقال ذاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة أن رجلا من المسلمين يعني اختلف مع رجل من اليهود في شيء، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على البشر، فسكه ضربه المسلم فاشتجر واختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شكى اليهودي صاحبه المسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله والذي اصطفى موسى على البشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فوالله إني لا أدري، فإني أقوم يوم القيامة فلا أدري يعني بعثه الله عز وجل قبلي أم لا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم من قبره يوم القيامة يجد موسى أخذا بقائمة من قوائم العرش، قال فلا أدري بعث قبلي أم لا. وهذا الحديث يقول لا تفضلوني على موسى، والأول يقول ذاك إبراهيم يعني خير البرية. وهذه الأحاديث تؤول على معنى كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم قبلها أنه أفضلهم، ثم علم لكي لا تتنافى مع هذا الحديث الأخير أنا سيد ولد آدم يوم القيامة والحديث الشفاعة العظمى الذي دل على أنه صلى الله عليه وسلم أفضلهم لأنه ملك الشفاعة بإذن ربه عز وجل، أعطاه الله عز وجل الشفاعة الكبرى دونهم. فالرسول عليهم الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه بأنه أفضلهم كان ينهى عن تفضيله إياه عليهم، لأن تفضيلهم في ذلك الوقت تفضيله عليهم في ذلك الوقت يفتقر إلى دليل، فلما جاءه الدليل وجاءه الوحي من ربه أنه أفضلهم بلغ صلى الله عليه وسلم وأدى إلينا ما أوحاه الله عز وجل من تفضيله عليهم عليه الصلاة والسلام جميعا. ولذلك قال في الرواية الأخرى أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر. وفي رواية قال ولا أقوله فخرا الحديث. فالمقصود أن أفضل الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم وخاتمهم وخاتم الأنبياء إلى السطر وهو خاتم الأنبياء والمرسلين كما دلت على ذلك النصوص. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين. وقال لا نبي بعدي. وقال لا نبي بعدي. كلها في البخاري ومسلم هذه الأحاديث. يعني قوله أنا خاتم النبيين وقوله لا نبي بعدي. والآية في سورة الأحزاب نعم آية 40 الآية 40 من سورة الأحزاب يعني ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الأحزاب 40. بالنسبة لمسألة العصمة نتكلم عنها المرة القادمة إن شاء الله، وكذلك بعض المسائل الأخرى في هذه القضية، قضية الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله التوفيق والسداد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خير.